قصص عربية مملكة الحمقى. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاش ملك أحمق للغاية مع وزرائه الحمقى. يا مولاي، لم ألا نصدر قانوناً عندما لا تستطيع النوم؟ كل من في المملكة يغني لك أغنية. هذه فكرة سخيفة، لا يملك الجميع أصواتاً جميلة. ماذا إذا صادفت صوتاً سيئاً؟ جعل الأمر أسوأ. يا مولاي، الناس يشكون لأن الطعام غالي، فقط الأغنياء يأكلون. أوه ياه، وما الذي تقترحه؟ أنا أقترح جعل كل الطعام متاح مقابل عملة واحدة. فكرة رائعة. أجل، لنصدر هذا القانون. وما الذي لديك لتقوله؟ مولاي، أنا أود قول إنك أعظم ملك على الإطلاق. أخبرني شيئاً لا أعرفه. حسناً، لقد كنت أفكر أنه لا يجب عليك الحكم بالطرق التقليدية، لذا لما لا نبدل النهار بالليل والليل بالنهار؟ ياه، عجبتني تلك الفكرة. بعدها تم إصدار القانون، مما أغضب الجميع لأنهم إذا لم يطيعوا الملك سيعاقبهم بشدة. لذا بدأت الأعمال في الليل، واعتاد الناس هذه الحياة الجديدة. نام الجميع خلال النهار حتى الحيوانات. وفي يوم أتى حكيم ومعه تلميذه إلى المملكة وصدم لعدم رؤية أحد. هذا غريب، نحن في وضح النهار ولا يوجد أحد في الشارع. ما الذي تظن قد حدث؟ أنا لا أعرف، لكن أنا أحتاج إلى الإفطار الآن. هل فكرت في شيء غير الطعام؟ ها؟ تجول في المملكة حتى حل الظلام، وتفاجأ للغاية لرؤية الناس يخرجون من منازلهم. هل ينهمون طوال النهار؟ يا لها من مملكة غريبة! أخذ يراقب الناس بينما يعملون بشكل طبيعي. ياه، أصبح الطعام متاحاً! معلم، هل يمكنني؟ أجل، هيا أذهب! كان الحكيم مهتماً بكيفية سير الأمور في المملكة. أخبريني رجاءً، لما تنشط المملكة ليلاً وتنام في النهار؟ كيف أشرح هذا؟ ملكنا أحمق ويصدر قوانين حمقاء. فكر الحكيم طويلاً فيما قالته السيدة. انظر يا معلم، حصلت على الموز والكعك والخبز بثمن قليل. كل شيء هنا أياً كان يكلف عملة واحدة، لنبقى هنا. أعتقد هذا قانون آخر للملك الأحمق. علينا الرحيل وإلا سنصاب بالأذى. حاول الحكيم إقناع تلميذه بالرحيل، ولكنه أراد البقاء بسبب الطعام. حسناً إذن، فلتبقى إذا أردت، لكنني راحل. استقر التلميذ في المملكة واعتاد طريقتهم، وأكل طعاماً كثيراً حتى أصبح بديناً جداً. هذا رائع! أخطأ المعلم بشأن المملكة! وفي يوم دخل سارق إلى منزل ليسرقه، لكن بينما يهرب سقط حائط المنزل وأصابه بشدة. ذهب شقيق السارق إلى الملك. مولاي، جئت لطلب العدالة. كان أخي يقوم بعمله عندما سقط حائط وأصابه. كان حائط منزل التاجر. تم استدعاء التاجر وجاء للقصر متفاجئا جدا. يقول هذا الرجل إن حائطك أصاب أخاه، أهذا صحيح؟ أجل يا مولاي، بني الحائط منذ زمن بعيد، انهار فوق السارق ولم أستطع فعل شيء بشأن هذا. أياً كان، سوف تعاقب لأن الحائط كان يخصك. ماذا؟ ألا يجب معاقبة من بنى الحائط؟ فكر الملك ملياً وقرر أن التاجر محق، واستدعى البناء الذي أصبح عجوزاً جداً الآن. أنت من بنى حائط هذا التاجر؟ لو فعلت ستكون مسؤولاً عن إصابة رجل بريء. لكنني بنيته منذ عدة سنوات. وكيف حدث هذا؟ حسناً، أتذكر لماذا لم يكن قوياً كفاية. كانت هناك راقصة تتحرك كثيراً بجانبي، والأجراس في قدميها ترن وشتتتني. أخيراً وجدنا المذنب. أحضر هذه الراقصة الآن. أصبحت الراقصة المسكينة سيدة عجوز، كانت خائفة لاستدعائها أمام الملك. تم استدعاؤك للعقاب على تشتيت هذا الرجل بأجراسك بينما كان يبني حائطاً. حائط؟ انهار هذا الحائط وأصاب رجلاً بينما كان يقوم بعمله. مولاي، أعتقد أنك أخطأت بشأني. كنت أسير في هذا الطريق لأن صانع الحلي الذي أتعامل معه دائماً يتهرب مني. هذه القضية تتعقد أكثر. أحضروا صانع الحلي الآن. حضر صانع الحلي أمام الملك وصدم لاتهامه بإصابة الرجل. حسناً، ألا تظن ما فعلته كان خاطئاً؟ سترمى من على جرف. مهلاً، رجاءً، سأشرح لك. صحيح أنني جعلت الراقصة تأتي لمنزلي كثيراً، لكن لأن كان علي تسليم طلبية إلى تاجر مضطرب جداً لم أستطع تجاهله أبداً. سأل الملك من هو التاجر؟ أشار صانع الحلي إلى نفس التاجر الأول. أمسكوه! لا لا، كان أبي هو من طلب الحائط، ليس أنا. ومع ذلك لم يبدو أن الملك يرى التاجر يستحق الجلوس في العربة الضخمة. أصدر أمراً بالبحث، وبعدها كان الشخص الوحيد المناسب هو التلميذ المسكين، وأخذ إلى قاعة الملك وتم شرح الوضع له. ارتعب كثيراً وبدأ ينادي على الحكيم. يا معلم! يا معلم! في تلك اللحظة ظهر الحكيم فجأة، فصدم الجميع. ما هي مشكلتك الآن؟ أوضح التلميذ كل شيء له، فنظر له الحكيم وابتسم. يا مولاي، هل يمكن لي أن أخذ مكان تلميذي؟ سرعان ما فهم التلميذ نوايا معلمه. لا يا مولاي، ارميني، كنت أنا المختار. ماذا؟ كيف تجرؤ على قول هذا؟ تجادل كلاهما تاركين الملك متحيراً. لماذا يريد كلاكما أن يعاقب هكذا؟ مولاي، ألا تعرف؟ في الواقع الجرف الغربي هو مكان مميز جداً، من يقذف منه سوف تكافئه أعظم جنيات التلال التي تحقق الأمان وتوفر أموالاً كثيرة وقوة تكفي لحكم العالم كله، لكن يجب أن يتم قذف الشخص بواسطة حكيم. اندهش الملك للغاية، لم يرد لهما أن ينالا مكافأة الجنيات، لذا أمر الحكيم أن يقذف به هو ووزرائه من على الجرف. أتعتقد أنني أحمق كي أترك لك المكافأة؟ مستحيل، أنا من سيتم قذفه، ووزرائي أيضاً. حسناً، إذا كان هذا ما تأمر به يا مولاي. ذهب الملك والوزراء إلى الجرف، وجلسوا داخل العربة. دفع الحكيم العربة وصرخ الملك بينما يتجهون للجرف وهو يبكي. أنا غيرت رأيي. سقطوا من أعلى الجرف وصولاً إلى شبكة قد وضعها الحكيم مسبقاً. هبطوا جميعاً عالقين في الشبكة كالسمك بعد اصطياده. أين الجنيات؟ لا توجد جنيات سحرية. أنت بالفعل ملك أحمق للغاية لتصدق هذا، تماماً مثل حماقتك في حكمك للمملكة بتلك الطرق الغريبة. على كل، علينا الرحيل الآن. لا، انتظر، ربما ارتكبنا خطأً. عندما كنت مسيطراً لم أفكر في القرارات الحمقاء التي اتخذتها. لقد كنا حمقى للغاية. أرجوك أنقذنا. اكتشف الملك خطأه وتم إنقاذه بواسطة الحكيم. أنت حكيم وتعرف كيف تحكم. أنا أريدك أنت وتلميذك أن تكون حكام المملكة. وافق التلميذ في الحال، ولكن الحكيم تردد قليلاً ولكنه وافق. فرح أهل المملكة عندما سمعوا عما حدث وأصبح الجميع سعداء. أول ما علي فعله هو إيقاف هذا القانون الأحمق. سيعود النهار للعمل والليل للراحة. هكذا عادت المملكة لطبيعتها مرة أخرى. كان التلميذ أحمق لتجاهله كلام الحكيم، لكنه تم إنقاذه وتعلم أن عليه أن يفكر بحكمة.